ولاحظ سبحان الله يعني هذا الكلام ولا يخافون لومة لائم فيه يعني معاني حكيمة عجيبة وكل القرآن فيه ذلك من تدبره وتأمله. لكن قال يحب ما يحبونه. طيب أدلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، كلها صفات نستطيع أن نقول أنها معروفة لا بد منها ضرورية للإنسان المستخلص الذي يريد أن يمكنه الله سبحانه وتعالى وينصر به دينه، ماذا لا بد منها. لكن ولا يخافون لومة لائم، كثير من الناس لا يمنعه من قول الحق أو الطريق في طريق الدعوة والاستمرار فيه إلا لوم اللائم. لوم اللائم، اللائم هذا إن كان قريبا صديقا محبا، يا فلان أنا أحبك، أنا أعزك، أنا أشفق عليك، أنا لا أريد أن تؤذى، أنا ما أبغى تهان، أنا ما أبغى تذل، أنا ما أبغى لك بعد محترم، أنا ما أبغى تلوم، وهو يحب فعلا قد يكون يحبه. فهكذا هذا اللوم اللائم. طيب واحد يريد الجهاد والله خايف عليك أحبك، تروح تفارقني، قد يكون أبوه، قد تكون أمه، قد تكون الزوجة، وتموت ومين يبقى لنا وفين الروح، فتلومه يلومه. وهكذا يعني اللوم هذا حرب أخرى اللي احنا نسميها مصطلحات الناس اليوم الحرب النفسية وحرب الأعصاب. المهم هذا اللوم مهم جدا أن يتجنب، لأنه لو ما فيه إلا أنت والكافر قد تندفع إليه وتقاتل وتجاهده، والله أنا أريد الجنة وأحتسب وأقاتل أو أدعو أو آمر أو عنها ولو أوذيت ولو عذبت. لكن المشكلة يأتيك اللوم، يأتي اللوم، واللوم كما ذكرنا ليس شرطا ولا لا ضرورة ولا واقعا أن ما يكون أن اللوم لا يكون إلا من إيش؟ من العدو. بل لا تبالي، لا تبالي أنت بلوم العدو، إنما إذا جاءك من إيش؟ من المحب، من الموافق، وفي صورة الناصح المشفق الحنون الدؤوب عليه على مصلحتك. ولكنك لو أطعته، لو نظرت إلى لوم هذا اللائم لتركت أمر الله تبارك وتعالى، وتركت الجهاد في سبيله، ولزلت على الدرجة التي يريدها الله لك. فالله تبارك وتعالى يصطفي هؤلاء الأقوام في درجة عليا عظيمة، مقام عال، مقام الأنبياء، يقفون ويقومون مقام الأنبياء ويرثون ميراث النبوة ويدعون إلى الله، هذه درجة عظيمة، هذا ينزلك عنها. نعم، وما يريد أن يخرجك من الدين، ما يريد أن تترك الحق أو الخير إن شاء الله، لكن ينزلك عن هذا المقام إلى مقام سعيد بالنسبة لهذا. فإن من المؤمنين ومن الأخيار من الصالحين من هم على خير، يكونون من أصحاب اليمين ويدخلون الجنة بإذن الله وكذا. لكن ليس هذا هو الغرض الذي أنت تريد، ولا هو الشرط أو الصفة التي يريدها الله عز وجل في من هذا حاله، في من يريد أن يمكنه وأن يستخلفه وأن ينصر به دينه وأن يظهره. إذا لابد أن ينظر الإنسان دائما أن يهتم في هذا الجانب، أن لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف أبدا ما دامت أعماله حقا وفي ميزان الكتاب والسنة. ولذلك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا دائما يعني يتحرون الحق حتى في الأمور المندوبة في السنن المستحبة، ويعلل أحدهم ذلك بأني لا أخاف في الله لومة لائم، يعني حتى لو كان من الخيار، من خيار الصحابة أو التابعين، ولكن قد يلوم بعضهم بعضا في شأن، فيقول لا بد أن أفعل ذلك ولا أخشى في الله لومة لائم. أقول إذن هذه الجملة من الآية مهم جدا طلبة العلم أن يتدبروها. فيقول ابن رجب رحمه الله: فإن من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب، وأيضا فالجهاد في سبيل الله دعاء يعني دعوة للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان. فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى الله، يعني كما قال بعضهم: وددت لو أن جسدي أو لحمي قرض بالمقاريض وأن أحدا لم يعص الله عز وجل، يعني من غيرته على دين الله وغيرته أن تنتهك حدود الله ومن تعظيمه لله ومحبته لله لا يريد أن أحدا يغضب الله أو يتعدى حدود الله. فيؤثر أن يقرض بالمقاريض ولا يعصى الله عز وجل، لو يعظم الله ويحب الله تبارك وتعالى. فإذن المحب لله يحب أن يكون الخلق كلهم عبيدا لله طاعما، ولا يرضى أن أحدا منهم يعصي الله ويتجاوز حدود الله عز وجل. قال: فمن لم يجد الدعوة باللين والرفق احتاج بالدعوة إلى الشدة والعنف. عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسة. قال: ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفة يقول: ما للمحب غير ما يرضي حبيبه، رضي عليه من رضي وسخط عليه من سخط. من خاف الملامة، هذا يعني ابن رجب رحمه الله يعني كما هي عادة ابن القيم أيضا، هذا أكثر شيء تجده يمكن ابن القيم بهذا، يعني يتكلم بروحانية بشفافية فيأتي بإسم أساليب وعبارات أدبية ثم يستشهد بالشعر. هذا كما تقرؤون لهما رضي الله تعالى عنهما، يعني كأنه لم يتكلم بكلام الفقيه أو المؤصل كذا، يعني ما العبارات لا تكفي، فلينتقل إلى واحة الشعر والأدب ويبدأ يعبد هذه التعبيرات الأدبية الجميلة. فيقول: ما للمحب غير ما يرضي حبيبه، رضا رضي من رضي عليه وسخط من سخط. من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادق في المحبة. ثم يأتي بهذه الأبيات: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنكم ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فلينمي اللوم. هل هذه الأبيات التي يقول بعض الناس إنها أبلغ أبيات قالتها العرب في الحب، أبلغ أبيات. طبعا أنتم عارفين يعني عندما يقال أبلغ بيت هذه الأمور ذوقية، قد ترى أنت أن هذا أبلغ وأن هذا أبلغ، لكن يقال يعني في حق هذه الأبيات أو هذه القصيدة أنها أبلغ ما قيل في إيه؟ في المحبة وفي الحب. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متقدم عنه ولا متأخر، لأنه قال بيت آخر: وأهنتني أو أهنتني فأهنت نفسي جاهدا، أين المهان لديك ممن يكرم، يعني من أجلك أهنت نفسي. ثم قال: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. يعني كل ما يلومون يطرح، ليش؟ لأنهم يلوموني في ماذا؟ في حبك. إذن هم يذكرونني بك، كما يقول: وقد نقل الواشون عنك فقد سرني أني خطرت ببالك. ما شاء الله، هذه أظن مدري كثير عزة اللي قالها، يعني أحد من شعراء الهوى يقول: المهم كل ما يقولون لي عنك أو عنك لا تحبينني تكرهين، أنا أفرح. ليش؟ المهم أني أنا خطرت ببالك. وهذا الحب العظيم العميق، ويخطر بال من ومن أجل من وما النتيجة؟ سبحان الله. لكن كيف شعور المؤمن أنه عند الله، أنه إذا ذكر الله ذكره الله، أنا عند ظن عبدي بي كما يقول الله عز وجل في حديث قدسي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. الله أكبر، جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الغني الحميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحان الله. إذن هو الذي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. أي حبيب في الدنيا كهذا وبدون واسطة يعلم أنك ذكرته؟ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. مهما تخيلت من ملأ في الدنيا، فالملأ الأعلى المقربون عند الله تبارك وتعالى هم خير من هذا. ولهذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي قال: يا أوقف سماني؟ قال: إيه أوقف سماني؟ يعني إذا الله عز وجل ذكرني باسمي، هكذا المحب المحبة الحقيقية. أما أهل الهوى فيقولها في حق المحبوبة، يعني هي العملية واحدة، لكن هل هي في الباطن محبة باطنة وإلا محبة حق؟ وإلا فالتضحية واحدة، والتعلق والتعب والمشقة لا بد منها، لا بد. ولذلك ما تجد أحدا حتى من أكثر الناس تطفلا على الحب كما يسمونه وعلى الغزل، إلا يكتب الحب عذاب، الحب عذاب على سيارته وعلى أوراقه وعلى كتاباته. طيب مدام عذاب تتعذب من أجل شيء، إذا أحببت شيئا وتعبت من أجله فليكن يستحق، ولا شيء يستحق أن يحب على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى وما والاه عز وجل. لهذا يقول العلماء الربانيون ومن يعرفون الله عز وجل أن مثل هذه الأبيات التي تقال في حق المحبوبين غير الله لا يليق أن تقال غير الله عز وجل. يعني مثل أبو هريرة أبيات عظيمة جدا في الحب، أليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذا عظيم جدا. طيب لمن تقولها يا أبا جرفال؟ كتب الرسالة إلى سيف الدولة، سيف الدولة نعم ابن عمه هو يحبه، لكن لو اختلف على الملك لتقاتل، وكم تقاتل من إخوة ومن أباء وأبناء على الملك في الدنيا. إذن ما يستحق أحد أن تقول له، أو ما يستحق أحد أن يكون الذي بينك وبينه عامر ولو خرج ما بينك وبين العالمين، وأن ترى أن تراقب وتراعي رضاه ومحبته ورغبته وما عدا ذلك فكل ما فوق التراب تراب إلا الله عز وجل فقط. أما ما عداه فلو تدقق في هذا الكلام هو يقال في على سبيل المبالغة التي لا تصل إلى درجة الحقيقة، لكن بالنسبة لله عز وجل يمكن أن يكون وأن يوجد على الحقيقة. ولذلك هنا مدخل يا أخوان، يعني الصوفية يكثرون من هذه الأشعار ومن هذه الدعاوى، والحقيقة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وأولياء الله الصالحين حققوا هذه المحبة على الحقيقة عملا في قلوبهم وأحوالهم. أما الصوفية فدعوة، يعني بغض النظر عن الزندقة وعن الكذب وعن دعوة المحبة التي ليست في مارية، لا نفرض أو نتكلم عمن يتكلم بهذه المحبة والوجد والهيام والشوق وكذا وكذا، نقول كلها دعاوى، هذه منكم دعاوى، أشعار تقرؤونها وتنشدونها وتتمايلون وتبكون دعاوى. أما حقيقة هذه الأشعار والأدوار والأوجاز وإلى آخره، هذه عاشها الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى حقيقة، والتابعون أولياء الله العباد الصالحون يعيشونها حقيقة، وإلا يتمثلوا بها شعرا. يعني هذا مثل الذي يتكلم ويتغزل لمحبوبته وكذا وكذا، أو الآخر الذي بالفعل حصل على ما يحب ويعني بذل وأعطى وأنفق وأكرم يعني حبيبه وضحى من أجله بالفعل. هكذا فرق بين هذا المتمني من بعيد وبين الذي فعلا يحب ويدفع ويبذل ويضحي وإن لم يقل بيت الشعر في هذا المحبوب. فهذه الأبيات إذن فعلا إنما تليق بالله سبحانه وتعالى، يعني على تعبير بعض العبارات أحيانا، إنه فعلا يعني وقف الهوى بحيث أنت، يعني يجب أن يقف رغبتك ومحبتك وميولك حيثما كان أمر الله ورسوله، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. هذا الذي يليق به أن تكون عند مرضاة الله عز وجل، لا تقدم ولا تأخر، لا تغلو فتزيد من عندك في الدين ما ليس منه، ولا تقصر، لأن السنة كما قال الحسن رحمه الله وسط بين الجافي عنها والغالي فيها. هذا الحق، لا تتقدم ولا تأخر عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أجد الملامة في هواك لذيذة، إذا نقول إيه؟ يجب على الإنسان المؤمن أو من صفات هؤلاء القوم أن يجد الملامة في محبة الله وفي طاعة الله لذيذة، حبا لذيذا، فليلم اللوم يقول ما يشاءون. لماذا؟ غاية ما يقول كما ذكر أيضا نفس شعراء الغزل، وما دعك الواثون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا أنني لفي عاشق، يعني يقول إيش رأي ما يسبوني يقولوا أنني عاشق، يعني هذا شيء أنا أفتخر فيه. يا سبحان الله، هذا المعنى أن يقضيه أيضا أولى أن يكون إيه المؤمن، يعني ماذا عسى أن يقول الناس فيك إلا أنك محب لله تجاهد سبيل الله فادعوا إلى الله فليكن ذلك. هل هناك شرف أفضل من هذا أو أعظم من هذا؟ فهذا هو التعرض للنوم الحقيقي. تعلمون أن طائفة من الصوفية سمت نفسها إيش؟ أيوة سمت الملامتية، سموا نفسهم الملامتية. وألف فيهم من؟ من الذي ألف فيهم كتابا؟ حدثنا عنه من زمان. من الذي ألف كتابا في الملامتية؟ نسيتم ولا واحد استشهد؟ لا. من؟ إبليس؟ لا، أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي المعروف، الكتاب مطبوع إن كان قليل التداول، سماه الملامتية. طيب هؤلاء الملامتية منطلقهم في العمل أو سموا بذلك ليه؟ يقول افعل أي شيء تلام عليه، احرص أو اجتهد لكي يلومك الناس من أجل العبادة. كما يقول بعضهم اذكر الله حتى يقال مجنون، خلي يلوموك يقولوا مجنون. ووصل بعضهم الحال إلى ما يشبه المجانين فعلا، حتى أن يعني بعضهم نسأل الله العفو والعافية يعني بلغ في ذلك حتى أصبح يرتكب بعض المحرمات ويعلم أنها محرمة حتى يلومه الناس وحتى يفقد من أعينهم. ضلال في فهم اجتناب الرياء واجتناب الغرور أو الاغترار وتعظيم النفس. فقال كثير منهم، انظروا كيف يا اخوان العبر، العبر الاجواء النفسيه صعبه جدا الواحد لا يستطيع يعرفها. فقال ان اولياء الله عباد الله من الصوفيه انما هربوا وفروا عن القضاء وعن العلم وعن مجالس الفتيا وعن التبحر في المسائل وعن التقرب الى السلاطين وعن هذه الامور، انما فعلوا ذلك ليش؟ حتى يجتنبوا النفس ويجتنبوا الدنيا ويجتنبوا الاغترار والعزم. فلبسوا الثياب المرقعه واخرجوا اكلون مما يعطيهم الناس ومن ابسط العيش وعاشوا بعيدين عن الناس فسلموا من هذا. ولكن تدرج الحق فاصبح الناس لا يعظمون القاضي لكونه قاضيا او الفقيه لكونه فقيها، انما يعظمون من يسمونه ايش؟ اولياء لله. فاذا وجدوا انسان في زاوية من زوايا المسجد وقاعد كذا يذكر الله ويسبح ويقرأ القرآن وثيابه رتب، عظموه وأكرموه وأجلوه وقالوا اجعلنا وتمسحوا فيه ونكبر ركبه وإنما راح يتبعونه. أيوة. فقالوا إذا ما دام الأمر كذلك إيش الحل؟ هل نخالف أيضا مراد الناس؟ نخالف مراد الناس فنفعل أفعالا يحتقرها الناس ويتركونا من أجلها. حتى أن بعضهم يعني كان يمشي في السوق فما وجد وسيلة إلا أن الناس وراءه ويتعظمون، فقال كيف أنا أكثرهم عني؟ فسرق جوزا أو هكذا، فرق من السوق، فرق وأخذ كلها كذا. الناس قالوا هذا ولي، أعوذ بالله، فرقوا فرقوا. فيقولون الملامتية هذا المنهج الضال، يعني يعالجون الضلال بالضلال والخطأ بالخطأ. يقولون يجب على الإنسان أن يتعرض لما يلام عليه، يعمل أعمال يلام عليها فيسلم من العجب والرياء والغرور وما إلى ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو بما أعطاه الله من فقه والحكمة يقول عجبا لهؤلاء، أطع الله تجد من يلومك، يعني ما يحتاج أنك تعطي الله حتى يلومك الناس، أطع الله واتق الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر تجتمع عليك الدنيا كلها لوما. ولا لم يلم احد والله اعلم بعد الامام احمد وهكذا، لا احد تعرض للوم مثل شيخ الاسلام ابن تيميه. اذى وتعذيب وسجن وتسهيل وتكفير وتضليل وتبديع كل هذا تعرض له لانه ايش؟ استقام. فيقول ليس هذا حقا، استقم على دين الله ومن دون ما تطلب اللوم ستلام، ياتيك اللوم هديه وعندها يجب عليك ايش؟ ان تصبر. اما تخالف شرع الله من أجل أن تلام فتحتسب هذا اللوم أو هذا اللوم في خير لك يدفع عنك الغرور والعجب، هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم استقاموا على دين الله فلامهم الخلق أقدامهم. الكافر عذبهم وآذاهم واضطهدهم وأقرب الناس إليه جلوبهم. حتى أبو طالب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا محمد وأن قومك فعلوا وإن رأيت كذا يعرض عليه أعرضوا علينا كذا أعرضوا علينا كذا وهكذا. إذا أنت افعل استقم على الدين وافعل الخير والدعوة والحق ولو معروف لا المنكر فيأتيك اللوم وحينئذ فلا تأخذك بالله لومة لأن هذه الصفة كما قال الله تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.